التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم إلى نبيكم في التراث أيوة الشعبي الأصيل. مساء الخير. طبعا للمرة الأولى بنشاهد اللقاء العاصف بين دياب ابن غانم بطل زغبة وبين قائد الغرب وحامي الغرب خليفة الزناتي، والأسطورة من الأساس والرمل بيكون في التراث الشعبي الأصيل إنه لا يقتل خليفة الزناتي إلا على يد دياب ابن غانم وبحرب الدياب. خليفة عارف إن اللي حيقتله دياب، ودياب عارف إنه مرصود على حربته وقتل خليفة، لكن في النهاية الحرب هي الحرب والأبطال هي الأبطال والصراع هو الصراع. يعني ما يقدرش يتخاذل دياب لأنه متأكد أنه حيقتل خليفة، لا، لابد أن يقاتل ويقاتل بشراسة انتقاما لمقتل أبطال زغبة وانتقاما لمقتل عامر الخفاجي حاكم العراق. الحرب بعد التراث الشعبي الأصيل بتاخد 3 أسابيع مستمرة، لا فيهم غالب ولا مغلوب ولا يبان منتصر ولا مهزوم، فبيضطروا يوقفوا الحرب وبياخدوا 3 أيام هدنة لراحة الركايب وراحة الأبطال. في رابع يوم بيطلع دياب يهل ويبان، بيقابلوا خليفة وبتدور رحى الحرب وبينفصلوا مرة أخرى بلا منتصر ومهزوم، وخليفة يرى أنه لا مفر له، مش ممكن حيغلب دياب في ميدان الحرب، فيقرر أنه يقتله بالخديعة. قول يا عم دياب. الزغب على إيده جرد إلى نبيكم في التراث الشعبي الأصيل وضلوا عدلق العزيمة، عايزين جهد الفرسان يوم البلالين قيمة، فتحوا الأبواب للحرب وجبدوا الحرر والنماشي، الزلزلات بلاد الغرب اللي الزبلة مثل ماشي، الاثنين خدوا بعض ضربة هزوا الجبل الرواسي، كانت عليهم الفتوح وقطعنهم بالماضي، الاثنين باكت الولايا وردوا لبكت الولايا، أسد الأمير ابن غانم الحرب جاب إلى نبيكم في التراث الشعبي الأصيل تبكي البنات الهوان، 70 أسدين نجلين دياب الفتو والكبير، خليفة على الحرب أمين، يا سلام يا ذي الكبير، من الصبح لما ضرب الليل والروح لقصت وهان، بيجنب من كل عشر لما نجمة الفجر بان، محلي الأرض في المدام بدعان الأرض في المشال، الوسع مضي بينهم وبعض نعمة إلى نبيكم في التراث الشعبي الأصيل ابكي الولايا وراه، انسلوا من عظم والحر رفعوا علمهم وراه، باب البلا وهم نازلين البيض شبوا الخلايا، تهيدوا شمال ويد اتعجبت الخلايا، يا سلام لما طيرها حام، الاثنين اخر نهاية انسلوا من عظم والحر بكت عيون الصبايا، خدوا بعضهم في تاني يوم ثالث يوم يا ذي العدو، رابع يوم بكى العرب والغرب، إلى نبيكم في التراث الشعبي الأصيل ثالث يوم خدوا هدنة الاثنين، سابع يوم ناخت نساهم تبكي ذو بدمعة العين، مقدور من الله جاه انفصلوا لا غالب ولا مغلوب ولا راجل ضرب ضرب صبر. إلى نبيكم في التراث الشعب الأصيل. انفصلوا لا غالب ولا مغلوب ولا راجل ضرب ضرب صواب يزعب له صوت مغلوب من الصبح لما الشمس غاب انفصلوا عن بعض الاثنين. هلان بيكون في التراث الشعب الأصيل. كل من روح مكانه اذياب بطل وثالث الخيل خليفة راجل مالك يانو بيكون في التراث الشعب الأصيل. برضو أسبوع واسع خلا ليل نهار تبكي النزاوي شربوا المرار وخلا يوم الراس هلان بيكون في التراث الشعب الأصيل. يوم رموا بلهم الدنيا عالكل ولا دموع المحاجر بلهم ما كسوا في البلا سبعين كل يوم ينفصل شعر إنما أقسم بالله كتبين مع تحيات التراث الشعب الأصيل على بعض رمين بلغ تالت مرة للعرب نزلي تلت أسابيع تم الكفاحي والخلق بالعين شايفين ليل نهار داير الصحيحي مع تحيات التراث الشعب الأصيل. الجهود ودموع تجري كأنهار يعني يا ليالي تعودي بعد الثلاث مع تحيات التراث الشعب الأصيل رفعوا راية الانفصال خدوا هدنا لراحة الركايب ويرتاحوا لأسود الرجال ربك حار ليس ري روح ابن ظالم روح ابن ظالم معه تحيات التراث الشعب الأصيل. على فراش بكى الزنات ونوى صايم عن العيش وزايا Nah. تراث الشعب الأصيل. بين الرجال عجب يا زمن، ويوم الرابع أمروا القيام، رجعوا على الحرب الثان. الزناتي لما خرج من النجا وسار ينشد قصيدة على هيبة من الفتى. إلى أن بيكون في التراث الشعب الأصيل. غير وجه ربي، غير وجه ربي ما قصيدة. في التراث الشعب الأصيل. قالت مين اللي واقف على الباب؟ قالت مين اللي واقف برا وبيده بيهز برا؟ ياك جمع منه تبرى وتعدى الوطايا. إلى أن بيكون في التراث الشعب الأصيل. الجميلة وقفت راعي ودمع العيان نازل تراعي، قالت يا بايا جالك الراعي وإن خضن يا بايا في التراث الشعب الأصيل. إن شربوا أي ما ضربوا صاب، سعدة ملت له القدح، لبن مخلوط بالبلع، شربوا صدر شرح، وهيت دير الأحباب. شربوا بعد ما شربوا زادوا، جالوا الهم والغلب كادوا. إلى أن بيكون في التراث الشعب الأصيل. وقال يا تونس كوني خراب، بلعلوا الأمير، بلعلوا الأمير يقول له في المعاني، أنا سمعت الجار كله، أروح ما ترجعش تاني. إلى أن بيكون في التراث الشعب الأصيل. وحدنا ولد عمك كفاية اللي جرى معانا، يا دياب اختشي على ذمك، ده انت خلت جروحي معانا. قسم له الفتى يا ربي امين، تعب عامل لا خراب بيتك. انا غير هلال بيكون في التراث الشعب الاصيل. لازم تبكي بيتك. فأثنى يرد عليه اللي موت رح يزول الجبل يعني بيكون في التراث الشعب الأصيل. يا كلب يا ابن الجبل يا نفس يا رعاس يا جبل تحسب انت تهبني لخلك تزور الجبل العرب يسمعون ابرز يا سافل يا بطال ادي الحرب يا ولد غنم هلان بيكون في التراث الشعب الاصيل هل انت ملوعين رجال كلامك النساء الهوانم وريك طلبك انزل لوريك طلبك على الحرب واصبر معايا وافرجك على الشمام يا ودي يا علي من ربك خدوا بعض اللي تنموا ضربات هلان بيكون في التراث الشعب الاصيل قادة نار اللابات أبو موسى جرد اليمان قد منه برض وغطى قد منه برض وغطى الاثنين آخر رجولة بايعوا في الحرب وشرى المهر رنت حجولة أسدين سبعين نزلين اتخبلت العماية سلم لما العمر بيعي سلم كسات السماء لا غالب ولا مغلب بين الزناتي خليل هلان بيكون في التراث الشعب الأصيل لما جر حرب رهيب لما جرد الحرب في يداه دياب سوى الهويل ورمى الحمل على مولاه أصيل والباع طايل البيض لطموا على الخد البيض حلل الضفاير قلب الولاية وجد ابو الخد شرب كسات المراير آخر النهار رفعوا العلامات هلان بيكون في التراث الشعب الأصيل انفصلوا من الخرم تاني لما شافوا النفس عالمهم خليفة بيد الأماني خليفة بيد الأماني روح البطل الليلة تعبان دانا دانا دانا هلان بيكون في التراث الشعب الأصيل روح الزعيم اللي لا تعبان يشكي على ما جرى كأنه لا دعو في الجسم تعبان ودمعه فوق خد هلان بيكون في التراث الشعب الأصيل روح على فرش وجر وقلق كيف العمل تبني و الخليفة أن دياب بالمواجهة في التراث الشعب الأصيل يبقى لابد من الخدعة، وخدعة خليفة زي ما احنا عارفين طول العمر أنه بيفحت سراديب، يؤمر رجاله يفحت سراديب وتتغطى هذه السراديب بحيث هو حصانه يقدر يقفز هذه السراديب وأي حصان تاني لازم يجي نازل في هذا السرداب. أصر لجماعته بهذا الأمر واتفق عليه. هلال بيكون في التراث الشعب الأصيل فعلا، ولكن اللي حصل أنه العلام رئيس وزراء تونس في ذلك الوقت، وانتوا عارفين أنه هو كان في معاهدة، معاهدة أخوية بين وبين بني هلال أو بين وبين سلامة بالتحديد، فبالليل طبعا ما قصرش، خد بعضه لبني هلال وأخبر أبو زيد بالأمر، وأبو زيد درب دياب على أنه يقفز السرداب بدون ما يحصل له حاجة. فتاني يوم في الحرب لما خطى دياب هذا السرداب تعجب جدا خليفة وقال له والله أمرك غريب يا دياب، باين عليك نهايتي على إيديك، وبرضو حكاية عيني وحربتك هتتحقق مدام أنت قدرت تخط السراديب وتجيني. قول يا عم جهر. والله تأمل عجيب لوني تغير بصره انا بالليل لغمي هلال بيكون في التراث الشعب الاصيل وستر عليها اشاره وغطيها له باخطب ومن فوق اجيب الترايب في الميدان عندما يركب وانا علم عليها الركب لما يهجم وراي طمعان تقع بدياب الركوع هلال بيكون في التراث الشعب الأصيل عشمي بأمر الرحمن لازم أقطعه للعدو أقطعه وتتعجب الناس عالصنع وعلى الرجول أنا خليفة اللي حامت الناس غربي بعرضه وطول قام بالليل وعمل سرادين وجاء هلال بيكون في التراث الشعب الأصيل وفوق الحطب سهم ذو كريب لوقع الدياب أيده علشان دياب علشان دياب توقع فرسه وتهجم ولاد الزمن وأول ضربة تكون فرسه معه تحية التراث الشعب الأصيل خليفة في الحرب راقي معلم اصغى وشوف العجيب الخطة دي وصلت علام معه تحية التراث الشعب الأصيل يا رب يا رب ما تغيب الحبايب علم ودى الأخبار لابو زياد معه تحيات التراث الشعب الأصيل. كحت لكم في الميدان سردي فيها تقع الركايب ومغطي عليها بتريب يا رجال ده أمر صير معه تحيات التراث الشعب الأصيل. عيلي بالليل عالركاب دياب ولد وليه اعتبر عقله موزون فرسه كانت مهرة نادرة عينيها الزهور يركب ظهر فرسه راح في الليل وخطى عليه علمها اذيب تعدي معه تحيات التراث الشعب الاصيل. كحلت وتعدي الاول مسكها من اللجايم بعلم كحيل تتعدي الأول مسكها من اللجيم ولد للبلا مستعدي معه تحيات التراث الشعب الأصيل. وغدا بعون الله نستكمل هذه الحروب بين دياب ابن غانم فارس زغبة وبين خليفة الزناتي قائد معه تحيات التراث الشعب الأصيل.